بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. أولا معاني الكلمات الطهور، ما هو الطهور؟ هو ايه؟ التحريم؟ التحلية؟ التحلية؟ لا، الطهور اللي في هذا الحديث ما نعم؟ إزالة الخبث. ايه هو الطهور أصلا يعني بمعنى ايه؟ الوضوء. الطهور اللي هو ايه؟ الوضوء. الطهور بضم الطاء بمعنى ايه؟ الفعل اللي هو ايه؟ الوضوء. اما بالفتح الطهور اللي هو ايه؟ الماء الذي يتطهر به. زي السحور والسحور. السحور ده ايه؟ ده الفعل، لا ده الفعل. السحور ده ايه؟ الفعل. اما السحور ده الفول واللي انت ايه بتسحر بيه، فهمت؟ سحور وسحور، وضوء ووضوء، زي وضوء ووضوء. الوضوء اللي هو ايه؟ الماء، الماء. والوضوء اللي هو ايه؟ فعل الوضوء، فعل ايه؟ الوضوء. وسمي الطهور طهورا لانه ايه؟ يطهر الاعضاء. الطهور شطر، شطر يعني ايه؟ ايه؟ نصف. الايمان، ما معنى الايمان؟ نعم؟ ايه؟ اللغة اللي هو التصديق مع الإقرار. لا، أنا المقصود بالإيمان هنا في هذا الحديث الصلاة. قيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند المسجد الحرام. وقيل الإيمان هو الإيمان المعروف طيب والحمد لله ما معنى الحمد لله؟ الحمد ثناء مع ايه؟ مع محبة، ثناء مع محبة وتعظيم، بخلاف المدح، فالمدح لا يكون معه تعظيم ومحبة في الغالب، فالذي يمدح يمدح من أجل إيش؟ من أجل المال، من أجل منصب أو مال. أما المدح أما الحمد فيكون معه محبة وتعظيم. طيب الحمد لله، لله أي الحمد كله لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله ما معنى التسبيح؟ التنزيه، التنزيه عن ايش؟ عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ما معنى تملأ الميزان؟ ما هو الميزان؟ الميزان الذي يوزن فيه، الذي توزن فيه الأعمال، ميزان حقيقي أم ميزان مجازي؟ حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان ولسان. المعتزلة أنكرت الميزان، قالوا كيف، كيف تقولون أن الأعمال توزن؟ هذا قول يعارض عقولنا. هم يقدمون عقولهم على إيه؟ على النص، أما نحن فنقدم النصوص على إيه؟ العقل. طيب وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، ما معنى الصلاة؟ نعم، الصلاة الشرعية المقصود بها الصلاة الشرعية. الصلاة لغة ايه؟ الدعاء، وشرعا التقرب الى الله او التعبد لله عز وجل بايه؟ باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. احسنت. طيب نور، ما معنى نور؟ قيل نور على جباه اصحابها، الذي يصلي تجده ايه؟ وجهه فيه نور. وقيل نور على الصراط، وقيل نور يوم القيامة. والصلاة نور. والصدقة، والصدقة برهان، ما معنى الصدقة؟ نعم، لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟ لأنه لا يخرج إلا إيه؟ إلا صادق. فالذي لا يكون صادقا لا يخرج الصدقة. فالمنافق مثلا لا يخرج الصدقة، لا يخرج ماله، فالصادق هو الذي يتصدق. لذلك قال والصدقة إيش؟ برهان. ما معنى برهان؟ أي دليل. والصبر ضياء. ما معنى الصبر؟ الصبر هو ايه؟ حبس النفس ايه؟ عن حبس القلب، او حبس اولا النفس عن التشكي، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس القلب ايضا عن ايه؟ عن عدم الرضا او التسخط على اقدار الله تعالى. ضياء، ما معنى ضياء؟ هنا يعني تأملوا في هذا الحديث، قال الصلاة نور والصبر ضياء، أيهما أشد، النور أم الضياء؟ الضياء أشد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قارن الصبر بالضياء، لأن الصبر إيه؟ أشد من الصلاة. فالذي يصبر على الطاعة ويصبر على ترك المعصية ويصبر على أقدار الله عز وجل يكون أجره أكثر من الذي يصبر على الصلاة فقط. طيب، قال الصدقة برهان. الصدقة برهان على إيه؟ دليل على إيه؟ على صدق إيمان العبد، فلا يخرج الصدقة إلا مؤمن صادق. فمن أراد أن يعرف نفسه هل هو من المتصدقين الصادقين المؤمنين أم من المنافقين الكاذبين، فلينظر إلى نفسه، هل هو من الذين يتصدقون؟ فإن كان منهم فليحمد الله، وإلا فليحاول أن يكون منهم. والقرآن حجة. ما معنى حجة؟ نعم؟ إيه؟ شاهد. نعم، شاهد لك أو عليك. كيف يكون القرآن حجة للعبد؟ للعبد وتعالى العبد. حجة للعبد إذا قرأه أولا، إذا قرأه حق قراءته. ثانيا، إذا تدبر ما فيه، أن يتدبر. ثالثا، أن يعمل بما فيه، أن يعمل بما فيه، أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. نعم. طيب، كيف يكون القرآن حجة على العبد؟ نعم، إذا إيه؟ إذا قرأ أو حفظ ولم يتدبر بما فيه ولم يعمل بما فيه. ولم يعمل بما فيه. أما أن يحفظه مش هيكون حجة، لأنه ما عرفش عنه حاجة. اتفضل يا شيخ علي. هجر تلاوة وهجر إيه؟ أحكام. أحسن. هجر التلاوة اللي هو إيه؟ ألا يقرأها. نعم. أحسن. عدم فعل الأوامر والنواهي، وعدم إيه؟ اجتناب النواهي. أحسن. وكذلك القرآن يكون حجة على العبد إذا ترك المأمور وفعل المحظور. أحسنتم. طيب، فكل الناس يغدو. ما معنى يغدو؟ الغدو اللي هو إيه؟ الذهاب مبكرا. الذهاب مبكرا اسمه إيه؟ لذلك سميت الفجر غداة. سميت الفجر غداة. طيب، فبائع نفسه. كيف يبيع العبد نفسه؟ نعم، أن يسلم أمره إلى الله عز وجل، ويعلم أنه يعني عبد والمأمور. طيب، العبد يبيع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هنا البيع إلى قسمين، معتق وموبق. كيف يبيع العبد نفسه فيعتقها؟ أحسنت. إن فعل المأمور واجتنب المحظور فإنه حينئذ يبيع نفسه فيعتقها. فبائع نفسه فمنفقها هو الذي يقترف بالشهوات أحسنت، إذا أشغل نفسه وانشغل باقتراف الذنوب والمعاصي فإنه يوبق إلى إيه؟ إلى النار والعياذ بالله. فبائع نفسه بائع. ما هو البيع؟ البيع مأخوذ من الباع، مأخوذ إيه؟ من الباع، هو أخذ شيء وإعطاء إيه؟ وإعطاء شيء. فبائع نفسه فمعتقها أي مخلصها، وموبقها أو موبقها أي مهلكها. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث يا شيخ سيد تفضل. الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانه. أحسنت أحسنت. فضل الحمد والتسبيح. هنا في مسألة مهمة نريد أن ننبه عليها. قدم الحمد على التسبيح من باب إيه؟ التخلية قبل إيه؟ قبل التحلية. قدم الحمد على التسبيح من باب التخلية قبل التحلية. تفضل يا شيخ. الحث على ايه؟ الحث على الصبر. الحث على الصبر، فضل الصبر. احسنت. فضل الشيخ احمد فضل. نعم احسنت. فضل الوضوء والطهور، وقد جاءت احاديث كثيره تدل على هذا الفضل. تفضل يا شيخ احمد. احسنت احسنت يا عظم الصبر. تفضل يا شيخ الشيخ محمد. نعم. لا صلاة بغير طهور ولا طهور. طهور. احسنت. أحسنت ممتاز أحسنت. كذلك يؤخذ من هذا الحديث ذم البخل، ذم البخل. قال ابن رجب: ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن القرآن إما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه. يكون حجة إذا اتبع أوامره وانتهى عن نواهيه، ويكون حجة عليه إذا ترك أمره ووقع في نواهيه وأعرض عنه. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن مسعود: القرآن شافع ومشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. كيف يجعل الإنسان القرآن أمامه؟ كيف؟ أحسنت. يجعله هو القائد، يقوده إلى الحلال ويجنبه إيه؟ الحرام. فإن قاده فإن جعله وراء ظهري أي ترك إيه؟ ترك أوامره وفعل نواهيه. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن كل إنسان إما ساع في إهلاك نفسه أو فكاكها. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتق من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقى بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. وقال أيضا ابن آدم: إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. وقال أبو بكر ابن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. وقال: فوالله ما نسيتها أبدا. وقال بعض السلف: ليس لي نفسان إلا لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. يؤخذ من هذا الحديث أيضا التحذير من الأعمال السيئة. وقد يؤخذ من أيضا من الفوائد التي نعالج عليها أن العلماء اختلفوا في قوله تملأ الميزان على قولين. القول الأول أنه ضرب من المثال، يعني ضرب مثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. المعنى الأول أن لو كان الحمد جسما لملأ الميزان. المعنى الثاني أن الله عز وجل سيجعل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن. أن الله جعل أعمال سيجعل أعمال بني آدم وأقوامهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن. والصبر كما قلنا ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر على صورا ترى نعم. للصدقة فضائل كثيرة، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك المتصدق ينال محبة الله ومغفرته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المتصدق يمتثل لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعن سمرة ابن جندب قال رسول نعم لا حتسكن جن دي دا دو جن دي دا دو جن دو بن جن دي بن جن دا بن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا يستقم لكم. المتصدق يدعو له الملكان كل يوم بالبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. المتصدق يفرج الله عنه الهم والكرب يوم القيامة، لأنه يفرج الهم والكرب عن إخوانه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المتصدق تكون صدقته يوم القيامة برهانا له على صدق إيمانه، كما في الحديث: والصدقة برهان. المتصدق يطفئ الله بصدقته نار المعاصي ويمحو له بها الذنوب. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير معهم في سفر، قال رضي الله عنه: فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. المتصدق يحصل على الأمان من محق البركة في الدنيا ومن العذاب الشديد في الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع هو إيه؟ ثعبان. أقرع له زبيبتان أي نابان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كذلك المتصدق ييسر الله له أموره ومصالحه، قال تعالى: وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كذلك المتصدق يفتح الله له أبواب الرزق وللرزق، الرزق والرزق، الرزق في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب يقول الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها. قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. المتصدق يطفئ بصدقته غضب الرب. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة توصل صاحبها إلى منزلة البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصدقة توصل صاحبها إلى منزلة الإحسان، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الصدقة توصل صاحبها إلى منزلة التقوى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتصدق يعطيه الله الأجر الكريم ويضاعف له الأجر يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ المتصدق يدفع الله عنه البلاء في الدنيا والآخرة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأواكم من الصالحين. المتصدق يدخله الله في رحمته في الدنيا والآخرة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته. وكذلك الصدقة تطهر صاحبها من الذنوب والمعاصي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. المتصدق يضاعف الله له ماله ويثيبه عليه أجرا عظيما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. المتصدق يستقيم له أمر دينه ودنياه. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم لكم. الصدقة تدخل السرور على قلوب الفقراء. الصدقة من أفضل الأعمال لأنها تدخل السرور على قلوب الفقراء. أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. الصدقة توصل صاحبها إلى مرتبة الجهاد الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. المتصدق يدخله الله الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. المتصدق يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله بما تنفق يمينه. الصدق تجعل صاحبها من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الصدقة من تمام الإسلام. إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم. آخر فائدة مضار ترك الزكاة والصدقة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. من تركها فترك ركنا وقد هدم الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. وذكر منهم وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. الزكاة من أعظم فرائض الإسلام. الزكاة يعذب بها مانع الزكاة يعذب بها يوم القيامة. ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس.